جديد جديد 2013 جمال عبيد. مرت لمت خيالة مرت لمت خيالة وعرفت فرسح بيبي لنا شجرة وميالة لنا شجرة وميالة جديد جديد جمال عبيد. شنيلي حبك سارق لي قلبي وحرمني نوم الليلي وحرمني نوم الليلي طيروا يلي طاير دربك على باب الله دربك على باب الله كل من ولف معه وانا يبعت لي الله وانا يبعت لي الله بين سطوحي وسطوحة خلي يقولوا حرامي روحي معلقة بروحة روحي معلقة بروحة بين العصر والمغرب مرت لمت خيالة مرت لمت خيالة وعرفت فرسح بيبي لنا شجرة وميالة لنا شجرة وميالة لنا شجرة وميالة لنا شجرة وميالة لنا شجرة وميالة